الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم. ما حكم صبغ الشعر الأسود للبنت وليس فيها شيب للتجميل فقط وشكرا؟ الحمد لله، لا بأس بذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن الأدلة التي حرمت الصبغ بالسواد إنما حرمت تغيير مسمى الشيب بالسواد، فإذا كان الشعر فيه شيب كلا أو بعضا فلا يجوز تغيير هذا الشيب بالسواد. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة صبغ الشيب بالسواد على قولين، والقول الصحيح أنه محرم والأدلة في ذلك ثابتة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما لو نزل الصبغ الأسود على الشيب، وأما إذا كان الشعر أسودا بذاته فإذا زيد في سواده فلا حرج في ذلك في أصح القولين والله أعلم.